في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. خبروها بأنني قد تزوجت، فظلت تكاتم الغيظ سرا. ثم قالت لأختها ولأخرى جزعا: ليته تزوج عشرا. وأشارت إلى نساء لديها لا ترى دونهن للسر سترا. ما لقلبي كأنه ليس مني، وعظامي إخال فيهن فترا. من حديث نبى إلي فظيع، خلت في القلب من تلظيه جمرا. حي طيفا من الأحبة زارا، بعدما صرع الكرى السمارا. طارقا في المنام تحت دجى الليل ضنينا بأن يزور نهارا. قلت: ما بالنا جفينا وكنا قبل ذاك الأسماع والأبصار؟ قال: إنا كما عهدت، ولكن شغل الحلي أهله أن يعار. إني لأحفظ سركم ويسرني لو تعلمين بصالح أن تذكري. ويكون يوم لا أرى لك مرسلا أو نلتقي فيه عليك أشهري. يا ليتني ألقى المنية بغتة، إن كان يوم لقائكم لم يقدري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطري. نقضي الديون وليس ينجز عاجلا هذا الغريم لنا وليس بمعسري. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.